السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ قلت لكم أننا انتقلنا إلى هذه الطبيعة الجميلة لكي نتجول ونحن نسمع القرآن في رياض القرآن، اسمها رياض الذكر، روضات من الجنات. تأمل معي هذه الخضرة وهذه الألوان وهذا الجمال الإلهي وهذا الماء. سبحان الملك، اللهم إنا نسألك الجنة. إخوتي، ما زلنا مع القرآن، وقضية القرآن قضية خطيرة. القرآن يكلمك، القرآن يخاطبك، القرآن يحاسبك، القرآن يوجهك. انتبه إلى القرآن. وفي الجزء الثاني، انتهينا بالأمس في الجزء الأول من ثلاثة مواضع تخاطبك مباشرة، تعالوا إلى الجزء الثاني اليوم. وأول آية تواجهنا، أرجو أن تلامس قلب أحدكم، في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نحن في زمن عجيب، وفي العشر سنوات الأخيرة العجب فيها أكثر. صار أكل أموال الناس بالباطل هواية عند كثير من الناس، تشغيل فلوس الناس. وكثيرا ما حذرت من هذا، وقلت أن بعض الناس حين يعمل في تجارة ما ثم تربح معه وتكسب، من باب الطمع يراه آخرون أنه بيكسب، طب إحنا نكسب إحنا كمان، فيدوله فلوس ويشغلها طمعا، وهو ياخد فلوسهم عشان يكبر برضو إيه طمعا، هو طمعان وهم طمعانين، والطمع دايما يضيع ما جمع. فمن باب الطمع هو خد فلوسهم وتضيع فلوس ده وتضيع فلوس ده، أو يطمع وياخدها ويهرب ويدفع رشاوي ويدفع زي ما ربنا قال: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يا ترى الآية دي بتكلمك أنت؟ رد علي، أنت معايا ولا كنت سرحان بعيد فوق صحصح؟ أنت معايا؟ ها؟ طب بكلمك أنت الآية؟ الآية دي وجه الكلام لك أنت؟ أنت بالذات؟ ولا الآية وجهت لك أنت الكلام؟ ياريت ترد علي، وياريتني كنت أسمعك. الآية الثانية اللي بعد كده، وآية عجيبة جدا، والآية دي جاية في سياق الحج. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الملك، في ناس بيقول ربنا آتنا في الدنيا، مش عايز حاجة غير الدنيا، يا رب اديني فلوس، يا رب سد ديوني، يا رب جوزني، يا رب اديني عيال، يا رب جوز عيالي، يا رب رقيني، يا رب كبرني، يا رب اديني. هذه مصيبة المصائب، أن تبحث دائما عما تريد من الله ولا تفكر قط فيما يريد الله منك. يا إخوة، نفسي نط في المية ديك علشان أعرف أكلمكم من تحت الماء. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن بعض الناس طول الوقت عايش لنفسه، لذاته، لشهواته، لأهوائه، لمراداته، يريد من الله كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو ساجد بيصلي اشفيني، وهو ساجد بيصلي اشفيني واديني الصحة، وهو رافع ايديه بيدعي اعطيني وارزقني وكرمني و و و و. طيب فين حق ربنا؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يا ترى انت منهم بتقول الدنيا دايما وناسي الآخرة؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. الجزء الثاني اللي احنا فيه النهاردة في نقطة مهمة قوي، خطيرة، في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. أيها الإخوة، الحقيقة مرة، الحقيقة مؤلمة، الحقيقة عجيبة جدا. الآية اللي معانا اللي أنا بقول لك دي بتخطبك أو بتخطبك أو بتخطبك أو بتخطبك، ها معايا الآية اللي بتخطبك: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. يا ابني، كل إنسان مننا له في نعم من ربنا عليه. أي خلي بالك، أنت معايا اللي قاعد ماسك ال انت اللي ماسك الريموت ده ومستعد يقلب، ما تقلبش، خليك معايا، ركز، اركن الريموت شويه، واللي مشغول ده مش شايل اللي بايديه، خلاص سيب اللي في ايدك وركز معايا شويه، خليك معايا، انتبه. كل واحد مننا في ايديه نعم، في ايديه، بين ايديه نعم عظيمه جدا. انت ما تعرفش انك انت مجرد ان انت شايفني الان دي من نعم ربنا عليك. عينين بتشوف، انك انت بتسمع، ان ليك رجلين، واقف بتمشي بتحرك، نعم عظيمة جدا. نظرنا الى نعم التي في ايدي الاخرين، قاعد توصل ده عنده عربية كذا، وده عنده شقة كذا، وده عنده اولاد كذا، وده عنده زوجة كذا، قاعد تبص على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده، نساك نعم ربنا عليك، نسيت النعم، بقيت انت حاسس ان انت تقولي هي فين النعم دي؟ فين؟ انا عايز اشوف النعم، عايز اشوف النعم، اقف على رجليك وانا اوريك النعم. هذه النعم لما ربنا اديها لك: واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. النعم اللي ربنا اديها لك دي يريد منك شكرها. الشكر على ثلاث اركان. الركن الاول الشكر، الركن الاول الاعتراف بها باطنا، مش بشطارتي ولا بمهارتي ولا بدماغي ولا بجهدي ولا بعرقي، لا، دي من عند ربنا. تحدث بها ظاهرا، واما بنعمه ربك فحدث. لو انا جيت سالت اخونا جميل: اخبارك ايه؟ اخبار الفلوس معك ايه؟ فلوس ايه؟ حد مع فلوس؟ ادعي لنا ربنا يوسع. صحتك عامله ايه؟ يا عم انت شايف الصحه والمرض والتعب. طب الاولاد عاملين ايه والزوجه عامله ايه؟ محدش بيتحدث بنعم ربنا عليه، كل التحدث بالمشاكل والهموم والالام والاحزان، ونسي ان يتحدث بنعمه ربنا عليه. اللي بيبدل نعمه الله التالتة دي بقى اللي هي استعمال النعمة في شكر المنعم، انك تستعمل نعمة ربنا في شكر ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ادالك فلوس تستعملها في شكر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى ادالك صحة تستعملها في شكر ربنا، ربنا ادك زوجة واولاد تستعملها في شكر ربنا. ما استعملتهاش في شكر ربنا واستعملتها في المعاصي والذنوب يبقى العقوبات هي دي اللي اسمها بقى ايه؟ ومن يبدل، هو بدل نعمة ربنا عليه، بدل نعمة ربنا عليه بدل ما هي النعم دي يستعملها في الشكر، يستعملها في الطاعة، يستعملها في مراد الله، يستعملها في شهوته وفي هواه. فلذلك اسماء ومن يبدل نعمة الله فإن الله شديد العقاب. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا جل جلاله شديد العقاب. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لو شكرت هيزيدك ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي نعمة، لو واحد قال أنا هشكر ربنا على نعمة العينين وأتصدق بألف جنيه وبعدين نظر بعينه على الحرام ما شكر نعمة الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى أنت شكرت نعمة الزوجة، إذا شكرت نعمة الزوجة فإن الله عز وجل يزيدك، وإذا لم تشكر هذه النعمة عذبك بها ولا بد. ده كلام ابن القيم يقول إيه؟ ومن لم يشكر نعمة الله عذبه الله بذات النعمة ولا بد. يبقى اللي عنده فلوس وما بيشكرش ربنا على الفلوس ربنا بيعذبه فلوسه، اللي عنده أولاد وما بيشكرش ربنا ربنا بيعذبه بولاده، اللي عنده زوجة وما بيشكرش ربنا ربنا بيعذبه بزوجته، اللي عنده صحة وما بيشكرش نعمة الصحة ربنا بيعذبه بصحته. الآية الأخيرة في الجزء الثاني، وعايزين نتكلم نقول يا ترى الآية دي بتكلم مين؟ قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يا ترى أنت من الناس اللي بتحلف كتير، بتحلف على طول كل حاجة، بتحلف في الصغيرة والكبيرة وبتحلف بربنا؟ سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك، قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك. عارف الديك؟ الديك كوكو كوكو ديك. الرسول بيقول أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه إلى سابع أرض وعنقه منثن تحت العرش. عمرك تتصور ديك بالحجم ده، بالعظمة دي؟ ده مخلوق من مخلوقات الله، ديك، مجرد ديك، ديك مرقت رجلاه من الأرض وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك. فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يا ترى الإنسان اللي قاعد يحلف ليل ونهار، والله والله العظيم وحياة ربنا وأقسم بالله، وبيحلف بالكذب، أنت لا تعرف عظمة من تحلف به ولا تعرف عظمة ذنبك وخطيئتك حين تحلف بغير الله. إخوتي في الله، يا ترى الآية الأولانية كلمت مين؟ والثانية والثالثة يا ترى وقفة مع القرآن؟ افتح مصحفك، قلت لازم دايما كل واحد منكم يفتح المصحف ويقرأ. وأنا عايز أنبه لحاجة مهمة، إن لما بقول إن الآية دي بتكلمك مش شرط إن يبقى ده تفسير الآية، لا لا لا لا، ده دي إشارات ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها في ثنايا الكلام لمن شاء من عباده، واللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش